أحد إذا غاب جرح الحب في غيابه، واحد جروحه تجيك معانقة حب، من هو يقول الجروح جروح تتشابه، جرح قويته وجرح بطيت في طبه، يا من ذبحني وموت بريحة ترابه، يا من ذبحني وموت بريحة ترابه، يا ما عطيته وهو ما خاف من ربه، شرعت ببان قلبي ولا فتح بابه، يا كثر ما هم زعلني بلا سبه، إيه عشقه وابغضه واموت واحياه واشتاق له واقطعه واغليه واسبه، والله والله ما به شيء ما هابه، لصرت في بحر حبه والمدى غبه، يا سيدي والجفل اكشر بنابه، شمع المواصل دخيل محبتك شبه، لصرت اقرب قريب لك فانا ولابه، صب الغلا في خفوق معذبك صبه، يا من جروحك وقلبي كنها ذيابه، جرح قويته وجرح بطيت في طب.